يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب تعليم الرجل أمته وأهله. كنا عرضنا لموضوع أن أجر المماليك على الضعف من أجر أسيادهم، وهذه الإشكالية أجبتم على شيء منها فيما مضى ولها تعلق بما تبقى من ألفاظ هذا الحديث، نبدأ بها أحسن الله إليكم لنستكمل موضوعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي أورده الكرماني في الحلقة السابقة يقول: فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات، لأن المسألة مفترضة في سيد له مملوك، السيد أدى حق الله جل وعلا والمملوك أدى حق الله جل وعلا وحق سيده، نعم، فهل معنى هذا أن المملوك له ضعف أجر سيده بناء على هذا الوعد المذكور في حديث الباب له أجران؟ يقول: قلت لا محذور في التزام ذلك، يعني شو المعنى لا محذور في التزام ذلك؟ أو يكون أجره ضعفه من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق فيها أضعاف أجر العبد، نعم، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، يعني عبد في مقابل عبد، نعم، هل هذا أجره من أدى حق الله حق الله جل وعلا ولم يتحقق حق الموالي له نصف مال العبد الذي أدى الحقين، نعم. يقول: أول مراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا، نعم، على هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا أجره زائد على أجر أكابر الصحابة، لأن له من الحقوق كم؟ أربعة، نعم، أربعة حقوق، وذلك باطل بالإجماع، نعم، يعني من باب التقريب بلال له كم؟ له حق أجران، نعم، أجران له، نعم، وسيده أبو بكر، أبو بكر أجر، أجر واحد، وهذا لا يصور، هذا باطل بالإجماع، هذا اللازم باطل، نعم، وإن كان الحديث يدل على شيء يدل على شيء من هذا، لكن يبقى أن جهات التفضيل، نعم، جهات التفضيل متعددة، فهذا فاضل من جهة وذاك فاضل من جهات. يقول: قلت الإجماع خصصهم، خصص أكابر الصحابة، نعم، الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم، ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابيا. افترض مثلا عبد الله بن سلام كان كتابي فأسلم، له أجران، لكن عموم الصحابة، نعم، الذين ليس لهم هذا الوصف، نعم، يعني إذا قارنا عبد الله بن سلام مثلا بأحد الصحابة الذين كانوا على الشرك ثم أسلموا أو ولدوا في الإسلام، نعم، يقول يلتزم، هذا شو المانع؟ ما في ما يمنع. وأيضا بلال له أجران يفضل أحد الصحابة الذين ليس لهم من الخصوصيات ما جاءت النصوص به، نعم، ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابيا. نعم. طيب أقول أنا التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق، التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق. مثال ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا، نعم، أول من يكسى يوم القيامة، وليس مع ذلك أنه أفضل من محمد، ومع ذلك لا يقتضي تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أبي سعيد عند البخاري وحديث أبي هريرة أيضا عنده عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. نعم. فإذا بموسى، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني هل هذا يقتضي أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق. ومن ذلك حديث أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر. يعني الصبر على الدين، قبض على الدين والصبر عليه مثل القبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد غيري قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. يعني من الصحابة. هل يعني هذا أن هذا المتأخر الذي صبر وقبض على دينه أفضل من الصحابة؟ لا، ما يتصور. وإسناده لا بأس به. في هذا يقول العلامة ابن القيم في نونيته، يقول: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بياني. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني. أن يكون الإنسان يستمسك بما بدينه في مثل في الظروف التي تكثر فيها الفتن ويقل فيها الموافق والمعين له أجر 50، 50 من الصحابة. لكن هل معنى هذا أن أن أن أنه يفضل أحدا من الصحابة من كل وجه؟ أبدا. شرف الصحبة والثواب المرتب عليها لا يدركه أحد ممن جاء بعد الصحابة. هذا شرف الصحبة بمفرده لا يدركه أحد، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فهذا الظاهر يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق. نعم. يعني كون العبد من الصحابة أفضل ممن لم يتصف بهذا الوصف من هذه الحيثية بين له أجرين، أو الصحابي الذي كان كتابيا له أجران أيضا كما في هذا الحديث، لا يعني أنه أفضل من كل وجه من بعض الصحابة. يعني أسلفنا في الحلقة الماضية صلى الله عليكم ما ذكرتم من النصوص التي تدل على أن هناك عمل له أجران وعمل أفضل منه ولم ينص على الأجران، الماهر في القرآن. نعم. والذي يقرأ ويتتعتع فيه. نعم. لا، الذي يقرأ وعليه شاق له أجران. نعم. وذاك مع السفارة. نعم. ومثله الذي تيمم ثم لما جاء أعاد الصلاة. قال نعم. والذي لم يعيد الصلاة لكن له أجران وهذا أصاب السنة. يعني هل هذا مثل هذا؟ نعم. ورجل كانت عنده أمة، هذا هو الثالث، وزاد في رواية أبي ذر، نعم يطأها بالهمز، زاد في رواية أبي ذر يطأها بالهمز، قال العيني القياس يوطأها مثل يوجل، لأن الواو إنما تحذف إذا وقعت بين الياء والكسرة، وهنا وقعت بين الياء والفتحة مثل يسمع. قال الجوهري وغيره إنما سقطت الواو منها لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه، نعم، لا يكون إلا لازما، نعم، فلما جاء بين أخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما، يعني فحذفت الواو. وقال الكرماني فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها، يعني هل قوله في الحديث في هذه الرواية بذر يطأها وصف مؤثر لحصول الأجرين أو أنه غير مؤثر؟ له جارية لا يطأها مستغنيا عنها لكنه أدبها، أو ليست لديه القدرة على ذلك وأدبها وعلمه، نعم، ثم أعتقها فتزوجها، نعم. يمكن الوطأ على أساس في آخر الحديث أنه تزوجها. لا، لو جاريه يطأها قبل العتق، يعني أنت تصور أن هذا عنده جارية ليس بحاجة إلى وطئها مستغنٍ عنها، نعم، ثم بعد ذلك سمع بهذا الخبر فنفذ ما فيه، نعم. يقول فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها إلى آخره هل له أجران؟ قلت نعم. يقول الكرماني قلت نعم، إذ المراد بيطأها يحل له وطؤها سواء صارت موطوءة أم لا، فأدبها. الأدب، يقول صاحب المصباح المنير أدبته أدبا، أدبته أدبا، أدبته أدبا أو أدبا، لأنه يقول من باب ضربا، ضربا يعني أدبا، أدبته أدبا من باب ضرب، علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهري نحوه، فالأدب اسم لذلك والجمع آداب مثل سبب وأسباب. وأدبته تأديبا مبالغة وتكثير، ومنه قيل أدبته تأديبا إذا عاقبته على إساءته، لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. هذه المعاقبة، نعم، تدعو، سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. وأدب، أدب من باب ضرب أيضا، صنع صنيعا ودع الناس إليه، فهو آدب على فاعل، فهو آدب على فاعل. قال الشاعر وطرفه نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يدعو الجفلا، دعوة الجفلا دعوة العامة، أما الجفلة فهي دعوة الخاصة، النقرة هذه دعوة الخاصة. نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، أي لا ترى الداعي يدعو بعضا دون بعض، بل يعمم بدعواه في زمان القلة، وذلك غاية الكرم. واسم الصنيع المأدبة بضم الدال وفتحها، بضم الدال وفتحها. دعوة الجفلة دعوة العامة. يقول الحافظ العراقي في وصف المسانيد وفي رتبتها ودونها، يعني دون السنن ودونها في رتبة ما جعل فيه على المسانيد نعم يدعو الجفلا، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، يعني الأحاديث تدعى الجفلا عامة، يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها غير هذه الأنواع. لا ينتقي، لا يكون ينتقر بمعنى أنه ينتقي فيذكر بعضا دون بعض كالصحاح مثلا. فالتأديب الحمل على محاسن الأخلاق ومكارمها، وهذا ما يعرف عند بعضهم بأدب النفس مقابلة له بأدب الدرس، نعم بأدب الدرس الذي اشتهرت كتبه في أوساط المتعلمين مما يشتمل في كثير من أحيانه على ما يخالف الأدب المحمود. يعني تسمى كتب أدب، يعني لو سألك كتاب الأغاني إيش؟ كتاب إيش؟ للأدب. أدب. وكتاب مثلا الكتب الأخرى التي لا نطيل بذكرها، هذه يسمونها كتب أدب. هذه يسمى أيضا أدب الدرس في مقابلة أدب النفس، والمطلوب أدب النفس. كتب أدب الدرس اشتهرت في أوساط المتعلمين وما يشتمل كثير منها في بعض الأحيان على ما يخالف الأدب المحمود في مصنفة ملأت دور الكتب مما يشتمل على الهزل والقصص والأخبار الماجنة كالأغاني ونحوه، يسمى أهله بالأدباء. نعم أدب الدرس، هو أدب الدرس. روى السمعاني في أول أدب الإملاء والاستملاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدبني وأحسن تأديبي أو أحسن أدبي، ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف. الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد يثبت. وضعفه أيضا السخاوي في المقاصد والألباني في الضعيفة، وقال الزركشي: معناه صحيح لكنه لم يأتي من طريق صحيح. وذكره ابن الجوزي في الواهيات، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير برمز الصحة. تمام. لكن كما قال أهل العلم ليس له إسناد يثبت به، وإن كان معناه صحيحا. هناك الكتب التي يستفاد منها في هذا الباب، نعم، ككتب الأدب من كتب السنة، كتاب الأدب من صحيح البخاري مثلا، أو كتاب الأدب من سنن أبي داود أو غيرهما من كتب السنة. نعم هذه يستفاد منها. نعم. وكتب الأدب المفردة مثل أدب المفرد للبخاري والبيهقي وغيرهما. وهناك أيضا سميت مفردة لإفرادها، يعني نعم نعم ليست باب من أبواب كتب. نعم نعم. وأخلاق العلماء للأجري أيضا استفاد منه. وهناك أيضا جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، نعم، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في البدر الدين بن جماعة. وهناك أيضا مؤلفات خاصة مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، وغذاء الألباب للسفاريني، وهو شرح لمنظومة الآداب لابن عبد القوي. وفي كتب ابن القيم من ذلك شيء كثير، يمكن أن يستخلص منه مجلد كبير في هذا الباب. صحيح. وهناك نظم أيضا يفاد منه، يفيد منه طالب العلم، كمنظومة ابن عبد القوي، في منظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحها المذكور آنفا، والقصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي، وغيرها كثير. هذه يستفيد منها طالب العلم بالفعل، تهذب النفوس. أيضا الحافظ بن رجب له كتابات يحظ عليها بالنواجذ في هذا الباب، متفرقة. نعم. ولا مانع من الاطلاع على الكتب من كتب الأدب من النوع الثاني، مع الحذر مما فيها من المخالفات. نعم. ويحرص طالب العلم على العفيف منها، يحرص طالب العلم على العفيف منها، مثل زهر الآداب الحصري. نعم. وأيضا مهذب الأغاني للخضري، مع أن الخضري لما هذب الأغاني وجه بالنقد الشديد من قبل الأدباء. هي لأنه على من وجهة نظرهم أهمل جانب حيوي من جوانب الأدب وهو المجون. نعم، لكن يحرص على الأدب العفيف، ويستفاد من هذه الكتب أيضا فوائد من لو لم يكن منها إلا استجمام الذهن، استجمام الذهن، وأيضا الأخبار أيضا يستفاد منها، أخبار الأمم الماضية كما في كتب التاريخ، وأخبار الدول يتعرضون لها، كتب الأدب يتعرضون مثل التواريخ، ففيها اعتبار من جهة وفيها أيضا استجمام للذهن، لكن لا يوغل في هذا، بل يكون محوله على الكتاب والسنة. فأحسن تأديبها من غير عنف، من غير عنف وضرب، بل باللطف والرفق، لأنه أدعى للقبول. وهكذا ينبغي أن يكون المربي على قدر كبير من الحكمة ورعاية المصلحة. وقل مثل هذا في الداعية والمعلم والقاضي، فهم مربون في الحقيقة. نعم، لا بد أن يحسنوا التأديب ولا ينفروا الناس. وعلمها من أحكام الشريعة، يعني من أحكام الشريعة ما يجب عليها، فأحسن تعليمها بتوخي الأسلوب المناسب والتدريج في التعليم. يقول الكرماني: فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم، أليس التأديب داخلا تحت التعليم؟ نعم، يعني إذا قلنا أن الأدب فرع من فروع العلم والمعرفة، فيكون التأديب داخل في التعليم. يقول الكرماني: فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم؟ قلت لا. نعم، إذ التأديب يتعلق بالمروءات، والتعليم بالشرعيات، أي الأول عرفي والثاني شرعي، أو الأول دنيوي والثاني أخروي ديني. أهل العلم حينما يشترطون في العدالة ملازمة التقوى والمروءة. نعم، ملازمة التقوى في الشرعيات، نعم، بأن لا يرتكب محظور أو يترك مأمور من الشرعيات. أما المروءة فهي مراعاة أحوال الناس بحيث لا يخرج على عادة الناس وأعرافهم، فهي مسألة عرفية. ثم أعتقها فتزوجها، وفي كتاب النكاح: وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها، أعتقها ثم أصدقها. قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، يعني لا يكون العتق هو المهر. رواية الباب ثم أعتقها فتزوجها ليس فيها ذكر المهر للصداق، ورواية الرواية التي أوردها البخاري في كتاب النكاح: أعتقها ثم أصدقها. يقول الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده. نعم، فأفادت هذه ثبوت الصداق، فإن لم يقع فإنه لم يقع التصريح به في الطريقة الأولى، بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. طيب، ظاهر من قصة صفية، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. حديث الباب: أعتقها ثم أعتقها فتزوجها، ظاهره أنه عدم ذكر الصداق، لكن رواية البخاري لهذا الحديث: نعم، أعتقها ثم أصدقها، في موضع آخر. نعم، ويستفاد من الرواية في كتاب النكاح أن الصداق لا بد منه. في الباب الذي في كتاب النكاح أيضا من صحيح البخاري يقول باب، يقول رحمه الله تعالى: باب من جعل عتق الأمة صداقها. وساق بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وجعل عتقها صداقة. قال ابن حجر أخذ بظاهره من القدماء يعني بعدم ذكر الصداق وأنه يصح جعل العتق هو المهر. نعم، يقول أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم يعني النخعي وطاووس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، يصح العقد عقد النكاح ويصح العتق ويصح المهر، والمهر هو إيش؟ العتق. نعم، وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث، أجاب الباقون عن ظاهر الحديث يعني جعل عتقها صداقها وحديث الباب ثم اعتقها فتزوجها، أجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. الحديث اعتق صبية وجعل عتقها صداقها، نعم، كأنه قال أعتقك على أن أتزوجك، بمعنى أنه كأنه قال أعتقك بمبلغ كذا ويكون هو الصداق. نعم، لأنهم قالوا أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. وقال آخرون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، له أن يجعل العتق صداق. وممن جزم بذلك الماوردي، وقيل إن هذا ظن من أنس رضي الله عنه، أنس الذي قال جعل عتقها صداق، فهذا بناء على فهمه هو. نعم، وقيل إن هذا ظن من أنس رضي الله عنه، وإلا فقد أصدقها أمه يقال لها رزينة. نعم، كما عند البيهقي لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، يعني لا يقام وجعل عتقها صداقة. نعم، وقال الترمذي بعد أن خرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سواء العتق، والقول الأول أصح. قال ابن حجر وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، يعني لا يجعل العتق صداق وإنما لا بد من تسمية مهر غير العتق. وقال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر، مع ما تحتمله الواقع من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل يعني الخصوصية، لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. أقول تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك ليس ببعيد، مثل اختصاصه بالواهبة، الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إلى خالصة لك من دون المؤمنين. فمن خصائصه في النكاح من وهبت نفسها له دون صداق، وهذا لا يصح من غيره لأن خالصة له عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين، فليكن مثل هذا من خصائصه. يقول الحافظ بن كثير ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وقصة الواهبة في البخاري وغيره، طلب النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلبها من الصحابة المهر. نعم، الآية منصوص على أنها خالصة له من دون المؤمنين، وهي محمولة على أنها بدون صداق. الواهبة التي جاءت في الصحيح في البخاري وغيره وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قابلها النبي صلى الله عليه وسلم نعم لصح نكاحها من غير مهر، لكن لما أعرض عنها وطلبها الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، فدل على أنه لا بد من المهر من غيره صلى الله عليه وسلم. إذن لعلنا إن شاء الله شيخ نبدأ بمثل هذه القضية وإشكالياتها في حلقة قادمة انتهى وقت هذه الحلقة، مع شكر جزيل لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضلتم به. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.